لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا، ما في مصدقه، يقولون في مسلم ما في مصدقه، في غيره في كتاب التوحيد شر هذا. أحسن الله إليكم، ما في مصدقه، صدقه في الحديث أشر. نعم. لهذا يأتيك في الشرح. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهل أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوك. قال البغوي أحسن عليك. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على يستدل أحسن عليك. نعم، هو ضمها في الكتاب. نعم، يستدل بها بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. قال الشارح: قوله من أتى عرافا الحديث إلى آخره. قال الشارح: ليس في مسلم فصدقه بما يقول. ليس في مسلم فصدق. نعم نعم، حسنا. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو ذكر بعض الباحثين أنه عند الإمام أحمد فيه فصدقه. نعم صلى الله. نعم. قال: وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره. وقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، روى هذا الحديث أبو هريرة كالذي قبله. وقال الشارح: الحديث في الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة ليس فيه تصديقه، والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه. أعد، يقول إيش قال؟ قال الشارح: الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة ليس فيه تصديقه، والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه. يعني يريد أن يكون هذا نوع من الجمع، يعني نعم، إن لم يصدقه بل شك كان جزاؤه ألا تقبل صلاة 40. وأما الآخر فهو الموصوف بالكفر. نعم، أحسن الله إليك. وهل الكفر في هذا كفر دون كفر أو إيش؟ قال: وهل الكفر في هذا كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟ روايتان عن أحمد. قال: وقوله يكتبون أبا جاد أي ويتعلمونها يدعون بها معرفة الغيب، وهو المسمى عندهم علم الحروف. وقوله ما أرى أي ما أظن أو ما أعلم. نعم، ما أرى ما أعلم، ما أرى ما أظن. نعم، أحسن الله. باب ما جاء في النشرة. سبحان الله اقتضاء من كثير. لا إله إلا الله. يقول الشيخ باب ما جاء في الكهان ونحوهم يعني من المنجمين والعرافين يعني من الذم والنهي عن إتيانهم. والكاهن كما ذكر البغوي قيل إنه الذي يخبر عن ما في الضمير أو يخبر عن المسروق ومكان الضالة. وقال الشيخ الإسلام وهو أبو العباس هو أبو العباس العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان يعني أن العراف أعم من الكاهن فكل كاهن عراف كل منجم عراف وليس كل عراف كاهن فبين الكاهن مع العراف عموم وخصوص. وبهذه الحديث دلالة على تحريم إتيانهم لأنهم يكذبون كما تقدم في حديث استراق السمع وأن الجن الشيطان يقر ما سمعه واسترقه في أذن الكاهن فيتلقف هذه الكلمة ويكذب معها 100 كذبة فيروجها فيصدقه الناس بأكاذيبه بحجة ما صدق به فيقول بعضهم لبعض أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وفي هذه الأحاديث وإذا كان هذا ذم ووعيد من يأتي الكهان فمن ظن بالكاهن نفسه لا شك أنه أقبح وأخبث. والله قد نزه نبيه أن يكون كاهنا كما يقول المفترون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فالكاهن هو الذي يتلقى من الشياطين علومه وأخباره. الحديث الأول ليس فيه فصدقه من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما ومعنى لا تقبل يعني أنه لا يثاب عليها فيحرم من ثوابها وإن أجزأته ولا يكون كالتارك للصلاة. وقوله فقد كفر بما أنزل على محمد يقول فيه قولان بل فيه 3 قيل إنه كفر دون كفر قيل بل هو الكفر الأكبر فهو يوجب الردة وقيل بالتوقف والإطلاق وأنه كأحاديث الوعيد ينبغي أن يعني تطلق ولا يفصل فيها. والأظهر أنه تختلف حال السائل فإن اعتقد أن هذا يعلم الغيب فهذا فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب فإنه يكفر لأنه جعله مثلا لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا كان يسأله وهو يعتقد أنه يستخدم الشياطين وأنهم يأتونه بالأخبار فهو فكفره كفر دون كفر. وهو عمل قبيح منكر. وأما قول ابن عباس أنه قال في قوم يكتبون باجاد وينظرون في النجوم فهو وصف للمنجمين، والمنجمون عندهم طلاسم وحروف ويكتبون أباجاد وهي حروف الأبجدية كما يقولون، أبجد هوز إلى آخر الكلمات هذه، هذه تستعمل استعمالا جائزا كاستعمالها يعني رموز لتقسيمات أو رموز لأعداد، فإنهم يطلقون على الألف ألف ألف واحد والباء اثنين إلى الياء عشرة والكاف عشرين وإلى آخره. والقاف مئة والراء مئتين حتى يتم 28. هذا جائز، لكن هؤلاء لا يستعملونها ويكتبونها ويستدلون بها، ولهذا يجعلون لكل نجم حرف، وإذا جاءهم السائل ينظرون في اسمه واسم أبيه واسم أمه ويستنتجوا النتائج، هي من قبيل الخرص فيستدلون بذلك، زعموا على ما يدعونه من خير وشر ونحس وسعد ويكذبون على الناس. نعم، من بعد أنس؟ نعم يا محمد. صلى الله عليك. طيب، وسائل الاتصال هل موجودين يتصلون به؟ هل تشمل هذه؟ أي نعم، يتصلون بمن؟ هل كهان العراقيين؟ في القناة؟ في القناة أو في من هاتف إلى هاتف؟ أبد، هو هو. هو. عجيب. هذا يسر عليهم بدل أنه يروح يسافر أو يروح من مكان إلى مكان، تساهل يعني تساهل يعني تيسرت الأسباب لمن يسأل العلماء عن أمر دينه أو يسأل الكهان عن أمور غيبية. نعم.